وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا بفضل الله تعالى مع قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع الدرس الثالث في هذه القصة. وصلنا في الدرس الماضي إلى أن الله تبارك وتعالى ابتلى آل فرعون ببلاءات كثيرة، منها السنين والقحط ونقص الثمرات والجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم، وأخيرا أرسل عليهم الرجز وهو الطاعون. وفي كل مرة يقولون لموسى: ادعو الله تبارك وتعالى أن يكشف ما بنا. آخر مرة وعدوه وعد جازم، قالوا: لئن كشفت الرجز عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. خلاص، ما عاد في مجال بعدها. قال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. قصة إغراق فرعون وجماعته كانت بالشكل التالي. تذكرون أن موسى عليه السلام عندما أرسل بهدفين، قلنا الهدف الأول تبليغ الدعوة والشريعة، والهدف الثاني إنقاذ بني إسرائيل. قال: أن أرسل معي يا بني إسرائيل. ففرعون لا زال يذكر أن موسى طلب منه إخراج بني إسرائيل من مصر، فكيف يخرجهم وقد أوحى الله تعالى إليه أن يخرجهم؟ طبعا فرعون لا يسمح له بإخراجهم، فصار هناك أمر من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. هذا الإرشاد الرباني لموسى، أن يجعل بني إسرائيل يبنون بيوتا جديدة. البيوت الجديدة هذه لها عدة ميزات وفوائد. الفائدة الأولى إيهام الفراعنة بأنهم يريدون الاستقرار في هذه البلد ولا يريدون الرحيل. أنه أنت لما تبني بيت معناتها لا تريد السفر، فبناء بيوت جديدة للإسرائيليين في دار المصريين دليل على أنهم لا يريدون الخروج، يوهمون الفراعنة بأنهم يريدون الاستقرار في هذه البلد. وقال الله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. قيل في تفسيرها قبلة أي أماكن عبادة، لأنه كانوا لا يقبل في شرائعهم العبادة إلا في المعابد الخاصة مثل المساجد، يعني كان عندهم كنائس وبيع وكذا، لا تقبل العبادة إلا في أماكن العبادة. فسمح الله لهم أن يتعبدوه في بيوتهم بشرط أن يجعلوا في بيوتهم أماكن للعبادة مستقلة، يعني غرفة مسجد مثلا. واجعلوا بيوتكم قبلة. وقيل في التفسير الثاني الذي يؤيد الرأي الأول: اجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة. فبيوتكم متقابلة يعني في مكان واحد، حتى لما إذا أردتم الهروب تكونون مستعدين ومجمعين في مكان واحد، ما تقعدوا تدوروا على بعضكم، كل واحد يدور على الإسرائيلي، واحد في حي كذا واحد في حي كذا، لا، تجمعوا في مكان واحد، فإذا جاء الإذن من الله تعالى تهربون ليلا ولا يستطيع الفراعنة لحوقكم. هذا يعني معناه والله أعلم. واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة، يعني في مكان واحد جنب بعض. فبعد أن أوحى الله إلى موسى عليه السلام بهذا الأمر، طبعا موسى أيضا غضب من جماعة فرعون فدعا عليه وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. هاي اللام اسمها لام العاقبة ليست لام التعليل. ربنا ليضلوا يعني أنت رزقتهم ليعبدوك فكانت عاقبتهم أنهم ضلوا، مثل ليكون لهم عدوا وحزنا. فهم ما أخذوا فرعون لما أخذ موسى ما أخذوا ليكون له عدوا، أخذوا كان ربوك ولد، ولكن عاقبة أمره أنه كان عدوا وحزنا. المهم فدعا عليهم: ربنا اطمس على أموالهم. قال حول الله تعالى أموال الفراعنة إلى حجارة، صارت حجارة، الحديد والمعادن صارت حجارة لا ينتفعون بها، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا عليهم بأن يختم الله على قلوبهم فلا تقبل الإيمان حتى ترى البأس بعينها والعذاب الأليم فتؤمن عندئذ إيمانا لا ينفع، وهو إيمان اليأس والبأس. وهذا ليس من موسى عليه السلام رضا بالكفر، يعني لما هو طلب من الله أن يبقيهم كافرين ليس معنى هذا أنه رضي بأنهم يكونون كفارا، فهذا ليس فيه رضا، ولكن هذا يكون بالوحي من الله تعالى أن هؤلاء لن يؤمنوا بعد ذلك، مثل سيدنا نوح. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا عليهم بعد أن أذن له بأنه لن يؤمن أحد منهم، فموسى علم أن هؤلاء سيبقون كفارا فدعا عليهم. ومثله هذا حب الانتقام أيضا، يقال له حب الانتقام منهم لأن جماعة طغاة فعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أهدر دم بعض الأشخاص، قال لهم اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة، ناس شريرين بشكل كبير. واحد منهم اسمه ابن أبي سرح، أظن عبد الله ابن أبي سرح، هذا الرجل أهدر النبي دمه صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام أتى به عثمان ابن عفان يتشفع له، قال يا رسول الله بايعه، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. رد ثاني مرة قال يا رسول الله بايعه، يعني جاي الرجال أسلم، النبي ما رضي. ثالث مرة النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، ثلاث مرات خلص، فبايعه بعد الثالثة. وبعدين قال للصحابة ألم يكن منكم رجل رشيد إذ رأيتموني قد أعرضت عنه فيقوم بالسيف فيقطع عنقه، وليش ما قتلتوه؟ قالوا يا رسول الله شو بعرفنا نحن، لماذا لم تغمزنا بعينك، يعني أعطينا إشارة. قال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، النبي بيكون بيعمل غمزة ما في، النبي أخلاقه أعلى من هيك، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فدل هذا الحديث أنه كان المفروض يقتلوا للرجل لأنه مهدر دمه أصلا هو، ولكن ما انتبهوا سبحانه، فكانت خير له الرجل هذا أسلم بعدين مش حاله. سبحان الله وبحمده. الشاهد أنه هذا ليس رضا بالكفر ولكن حب الانتقام. فبعد أن دعا موسى عليهم جاءه الإذن أن أسري بعبادي، أسري يعني أخرج بهم ليلا، لأن اللغة العربية ما تحتاج، سارة يعني في النهار، وسرى يعني بالليل، مجرد ما قال لك سرى يعني بالأسري يعني خذهم ليلا. فأوحى الله تعالى أن نجمع بني إسرائيل وطلع فيهم. كيف يطلع فيهم؟ استأذن فرعون أنه نحن في عنا عيد بدنا نتجمع وكذا وبدنا نحتفل بالأعياد تبعنا، فأذن لهم طبعا اطمأنوا لهم أن جماعة بدنا نحتفلوا بالعيد وبأراضيهم وكذا، فما عاد خففوا مثل ما بيقولوا الرقابة عليهم. في الليل جمعوا كلهم وخرجوا، الفراعنة نايمين، استيقظوا في الصباح ما وجدوا أحد. فرعون غضب غضب شديد، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فجمع جاب أتى بشاة فذبحها وقال قبل أن أسلق هذه الشاة تجمعون لي 600,000 مقاتل، يعني بنص ساعة بدهم يكونوا مجمعين جاهزين. قيل إنه جمع 100,000 فارس غير المقاتلين الباقين، ولحق جماعة موسى أدركهم في اليوم الثاني. في اليوم الثاني سيدنا موسى وصل إلى شاطئ البحر عن خليج السويس بأمر من الله سبحانه وتعالى، وقال ها هنا أمرت، أنا المكان هذا اللي أمرت فيه. وصل على المكان، طيب ما في مكان يمر، بحر، بحر أحمر مو يعني ساقي، بحر، ومعه 600,000 من بني إسرائيل. هذول قالوا 600,000 رجل غير الذرية، يعني ممكن يوصلوا للمليون، مليون بني آدم معه بده يجاوز فيهم، يروحوا على فلسطين إلى الأرض المباركة وأمامهم بحر. أوحى الله تعالى إلى البحر في الليل أن إذا ضربك عبدي موسى بالعصا فانسلق له، قال فاضطرب البحر طيلة الليل لا يدري بأي مكان يضربه موسى، لأن البحر مخلوق من مخلوقات لا يفهم، إذا الله أوحى له بيفهم على رب العالمين شو بده منه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذا النحل فهمت وأوحى ربك إلى النحل، والبحر يفهم أيضا على خالقه إذا بده منه شيء. قال فاضطرب البحر، جاء موسى واللي مع موسى صاروا يصرخوا لما شافوا الفراعنة أتوا ليقتلوه البحر من أمامهم والفراعنة من خلفهم. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قالوا إنا لمدركون. شوف الثقة بالله سبحانه وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الثقة بالله سبحانه وتعالى. مثل نبينا صلى الله عليه وسلم كان نايم في غزوة من الغزوات ومعلق سيفه على الشجرة. جاءه مشرك أخذ السيف وأيقظ النبي صاف عليه الصلاة والسلام لقى السيف فوق راسه. قال من يعصمك مني يا محمد؟ قالوا الله. فوقع السيف من يده. أخذ السيف صلى الله عليه وسلم قال له من يعصمك مني؟ قال له دخيلك عافية عني أنا عطاك صلى الله عليه وسلم. ثقة بالله. من يعصمك مني؟ الله. قال له الله. قال له والله يعصمك من الناس. فقال له إن معي ربي سيهدين. وقف موسى وقال اللهم لك الحمد وإليك المستفى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك أو ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا كائنا قبل كل شيء ويا مكونا لكل شيء ويا كائنا بعد كل شيء أنقذنا من هؤلاء الظالمين. وضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر فيه 12 طريقا بريا جافا في البحر. أن يضرب لهم في طريقا في البحر يبسا بلل ما فيه. مع أنه بحر انفلق البحر وارتفع الماء بقدرة الله فصارت الجبال. ومشى أسباط بني إسرائيل في هذه الطرقات يرى بعضهم بعضا من خلال الماء وهم ينظرون معجزة باهرة تبهر العقول والقلوب. ومشوا بهذا الشكل حتى خرجوا من الطرف الثاني. فرعون وقف على شاطئ البحر خايف يدخل. خاف. من الذي أدخله؟ جاء جبريل عليه السلام بصورة إنسان فركب على فرس أنثى وصارت تتبختر أمام فرسه أمام حصان فرعون فلحقها فرس فرعون. لما رأى المشركون هؤلاء أن فرعون دخل في الماء دخلوا معه. خرج موسى من الطرف الثاني وأراد أن يغلق البحر كما كان فقال الله تعالى له واترك البحر رهوا أي اتركه مفتوحا إنهم جند مغرقون لا تتركه خليه مفتوح حتى يفوتوا. وأزلفنا ثم الآخرين. شوف الآية شلون تختصر. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. يعني فوتهم موسى فات مع جماعته طلعوا فاتوا الجماعة الثانية نجا موسى غرقوا الجماعة. وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه بالعصا بعد أن نجا بني إسرائيل فالتأم الماء كما كان وعاد أمواجا متلاطمة وغرق القوم عن بكرة أبيهم لم ينجو منهم أحد. يقول هاي المفاجأة اللي خبيتكم ياها امبارح قلنا للشباب في مفاجأة بكرة بالدرس قلتكم ياها. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لم أبغض أحدا في حياتي مثل ما أبغضت فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه أو حسنه الترمذي ورواه الإمام أحمد أيضا قال لو رأيتني لما فرعون غرق شو قال لما خلص أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله تعالى لو قال أنا هلا يعني بكير قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا محمد وأنا أدس في فمه يعني في فم فرعون من حال البحر. الحال هو الطين الأسود. قال لو رأيتني وأنا أدس في فمه من الحال الأسود لكي لا تدركه الرحمة. عشان ما يآمن يعني لأن جبريل زعلان منه كثير لأنه قال أنا ربكم الأعلى غضبان منه فمخبي له إياها. وقيل إلى في بعض التفاسير أو الكتب التاريخ إن فرعون ذات يوم جف نهر النيل أو قل ماؤه فقال له الفراعنة إذا كنت ربنا فزود مية النيل. فشو بده يعمل؟ بيعرف حاله أنه هو كذاب فراح التجأ إلى الله عز وجل بينه وبين الله. قال راح سجد لله خاضعا وقال له يا رب دخيلا ففاض ماء النيل. فجاءه جبريل وهو في تلك الحالة وقال جاءه سورة رجل مستفتي قال له بدي اسألك سؤال قال له تفضل قال له أفتني في رجل عبد عند سيده والسيد ينعم عليه وهو لا يستطيع أن يعيش بدون هذا السيد ثم كفر نعمة سيده عليه ماذا تكون عقوبته قال عقوبته أن يغرق في البحر فقال له اكتب لي اياها فكتبها له قال لما أغرق الله فرعون جاءه جبريل برسالته التي كتبها بيده قال له شوف هذه العقوبة أنت اخترتها لنفسك أنك كفرت نعمة سيدك عليه سبحانه وتعالى دشل له طين بتمه حتى ما يآمن حتى ما يرحم رب العالمين ويغفر له إذن فرعون بإجماع الأمة كان كافرا وصار من أهل جهنم ليش أنا عم أقول الكلام لأن بعض الفرق الضالة زعموا أن فرعون آمن لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن في بني إسرائيل وهو من أهل الجنة إذا كان فرعون من أهل الجنة من صفي من بقي فأجمعت الأمة على أنه من الكفار أما هذا الإيمان الذي آمن به قال الله تعالى عنه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده سنة كونية ترى وأن من آمن عندما يرى ملك الموت ويرى البأس ويرى العقوبة لا يقبلها الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا بعد أدول الجماعة لساتنا مجاد قال لا لسه فيه قال له رب العالمين وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس اليرد المورود أفترى أن فرعون يورد قومه إلى النار بيأخذهم بإيده بيدخلهم على الجنة وبيرجع هو ما شاء الله حوله على الجنة يعني ما هو أول واحد فأوردهم النار يعني هو كان السبب فهو أول واحد يعذب فيه والآية الأخيرة قال الله تعالى عنه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين آيات كثيرة في عن فرعون إذن أجمع العلماء على أن فرعون كافر وأنه مخلد في جهنم والعياذ بالله لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن تارك الصلاة أنه ومن تركها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله هذا اليوم اللي الله عز وجل أنقذ في موسى هو يوم عاشوراء العاشر من المحرم وكان اليهود يصومونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يصومونه فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى فنحن نصوم شكرا لله فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه في قول أنه كان عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث صحيحة كان يصوم في مكة قبل الهجرة حتى لأن الجاهلية كانوا يصومونه ويعظمون هذا اليوم وكان عليه الصلاة والسلام قد فرض صيامه قبل أن يفرض صيام رمضان حتى قال الصحابة كنا نصوم أولادنا الصغار ونصنع لهم اللعب من العهن لعبة من الصوف يسمعوا لنا قال فمن خبيها فإذا بكى الولد من الجوع أعطيناه اللعبة يتسلى بها لينسى الأكل حتى يصير الليل ويأكل فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصيام وكان فرضا فلما فرض الله صيامه جعله النبي تطوعا يعني صيام عاشوراء وقال من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر فممكن يكون القريشيين أخذين من اليهود لأنه كان يتاجروا على المدينة وغيرها والطرقات ممكن يكون هذا يعني خلصنا من طلعوا بني إسرائيل من البحر ونجوا لاحظ أنت بني إسرائيل شافوا الآيات اللي الله أهلك فيها جماعة فرعون أمام عيونهم ضفادع ودم وطوفان وجراد وقمل وإنه ما عم يصيبهم شيء شافوها بعينهم كلها بعدين شافوا انطلاق البحر بهذه المعجزة الربانية الهائلة ومع ذلك أول ما طلعوا من البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لك يخرب بيتكم لك هيا لسه طلعتوا قال اجعل لنا إلها كما لهم لك هلا شفتوا بعينكم لسه شفت البحر وشفت كذا وكذا وكذا كل ما كفاكم. سبحان الله، يعني فعلا سيدنا موسى عليه السلام من أولي العزم، تعب معه نفسيا، لسه بتشوفه لسه في شغلات كثير هلكوا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوما تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله ومكانته سبحانه وتعالى. إنكم قوما، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون. عاد يذكرهم بقى بالنعم اللي الله أنعفي عليهم. مهم مش حال أقول هاي راحوا بعدين. بالنسبة لبني إسرائيل، ليش ربنا ما كان يهلكهم فورا بالنسبة لأمور العقيدة؟ إذا بتلاحظوا بني إسرائيل كان عندهم أخطاء كبيرة جدا في العقيدة. في الشريعة الإسلامية ما في تساهل أبدا في موضوع العقيدة، شدد علينا في العقيدة وسوهل معنا في أمور الشريعة والعبادة. في الشريعة الإسلامية ما جعل عليكم في الدين من حرج، في رخص بالصلاة وبالتيمم وبالزكاة وبالكذا، وفلان ما قدر يحج لمن استطاع إليه سبيلا، وإذا ما عندك نصاب ما في زكاة، وبالصيام إذا كان مريض أو مسافر يسقط عنه، وبالصلاة بيقصرها وبينسح الخفين إلى غير ذلك. في عنا رخص كثيرة، وما جعل عليكم في الدين العربي. أما بالعقيدة ما في نزح، ما في تساهل أبدا في العقيدة الإسلامية. قد يقول الإنسان كلمة فيكفر، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. بني إسرائيل بالعكس، تساهل الله معه في أمور العقيدة، كان يسامحهم كثير في أمور نحن نعتبرها كفر. قالوا له اجعل لنا إلها، ومع ذلك ما كفروا فيها، لأنه كانت عقول شوية يعني ضعيفة، لأنه قهروا فترات طويلة من الزمن عايشين عيشة ذل وقهر، فصار عندهم قسوة في قلوبهم وحقد كبير، وصار عندهم ذل وهوان، ما تعودوا أن يتحرروا تتحرر عقولهم. فموسى أخذهم مشان يحررهم، فبدهم فترة يتبرمجوا، لأن جيل كامل هذا عايش في بيئة معينة، فكانت عقولهم بهالشكل. حتى ورد في بعض الأحاديث أن رجلا من بني إسرائيل قال لأولاده، اسمع على الكلام اللي قالوا، قد نحن لو واحد قال يمكن يكفر، قال لأولاده إذا أنا مت، طبعا كان رجل مسرف على نفسه، قال إذا أنا مت فاحرقوني وذروني في الرياح، ساوني رماد زروني لا تخلوا ذرة مني فيه، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. شو لئن قدر؟ يعني شاكك بقدرة الله عليه. قال لهم إذا الله قدر علي يعني إذا ما زريتوني الله بيعذبني، فإذا زريتوني يعني كأنه يعتقد أن الله ما بيقدر يجمعه مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم فيجمعه الله يوم القيامة ويقول له ما حملك على ذلك؟ فيقول يا ربي خشيتك، والله أنا كنت خايف منك، فيعفو عنه ويدخله الجنة. هذا التساهل مع أولئك ليس لا يوجد مثله في شريعتنا. نحن التساهل معنا بإسلام، هم بالشريعة بالعبادة كان مشدد عليهم جدا، شحم ممنوع تاكله، إيه. إذا تنجس ثوبك لازم تقرضه بالمقراض، قصه بتكبه ترميه بالزبالة، أما تغسله بالماء يطهر ما فيه. نحن منطهر أي نجاسة مهما عظمت، حتى لو كانت كلب أو خنزير منغسلها بالماء وشوية تراب تطهر، والنجاسات الباقية بالماء دم بول غائط إيه. كل النجاسات طيح خمر نغسلها بالماء فطهر. هم لا، كان يقرض قرض، ولما عصوا كانت التوبة. نحن كيف من توب؟ بينك وبين الله تقول يا رب دخيلك والله ما عاد إذا أستغفرك وتوب، تبكي شوي انتهيت راحة. يعني إسرائيل هلا بعد شوية بيجي معنا، لما بده يتوب الله عليه أمر أنه يقتل بعضهم توبة القتل، فشدد عليهم في إيش؟ في العبادات والمعاملات، وتساهل معهم في العقائد. نحن بالعكس، هي فائدة مهمة جدا. بعدين سيدنا موسى لما هو رايح على فلسطين طلب من الله عز وجل أن يعطيه الكتاب الذي وعده به. ربنا وعده أنه بينزل عليه الكتاب اللي هو التوراة، فطلب من الله أن يعطيه هذا الكتاب، فأمره الله أن يتجهز لتلقي هذا الوحي الإلهي. قال له صم 30 يوما، صام 30 يوما اللي هي ذو القعدة، كان ذو القعدة، صام ذو القعدة كله. بعد ما صام قال بعض العلماء تسوك أو أزال رائحة فمه فأوحى الله إليه أن صوم 10 أيام ثانية لأنك أزلت رائحة يحبها الله تعالى، أثر العبادة، ما ربنا ما بده يزيلها، فهو أزالها فأمر بصيام 10 اللي هي 10 ذي الحجة. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما تجهز أوحى الله إليه أن يذهب إلى جبل الطور ليكلمه الله تعالى ويرسل إليه التوراة. فوكل هارون على قومه، هارون معه رسول، قال له اخلفني في قومي وأصلح، هو بيعرفه أنه بده يصلح بس زيادة تأكيد، ولا تتبع سبيل المفسدين، لأنه سيدنا موسى يعلم أنه بني إسرائيل فيهم ناس فاسدين وناس فسقة وناس كذا، فقال له دير بالك في ناس لا يقوم يفسد بغيابي. قال له طيب. وذهب موسى للقاء أو لكلام الله سبحانه وتعالى وتلقي الوحي. بعد ما رب العالمين أكرمه وأوحى إليه وأعطاه التوراة وسأله: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ليش أنت جيت بسرعة وتركتهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يعني يا رب أنا عجلت مشان ترضى عني، يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. بدون ما يطلب هو لحاله قال له هيك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. موسى قال له: أنا عجلت مشان ترضى عني. هناك قال له: الله بده يعطيك لحتى ترضى. فرق يعني بالمقامات، بس كلهم ما شاء الله يعني عظماء، بس كل واحد مقامه غير. المهم رب العالمين أخبر موسى أنه قومك خبصوا خبصة كبيرة كثير بغيابك. شو صار؟ صار ما يلي. قوم موسى، لما راح موسى في واحد اسمه السامري، كان رجل شرير شيطانه كبير ونفسيته سيئة جدا، جمع من بني إسرائيل الحلي، كان عندهم حلي وكذا، وفي قيل إنه بعضهم رجع إلى بلاد المصريين وأخذ شيئا من غنائمهم من اللي تركوها في بلادهم. المهم كان عندهم حلي كثير، فهذا الرجل كان صائغ بيعرف يشتغل بالصياغة، فصاغ هذا الذهب وجعله على شكل عجل وأخذ قبضة من أثر الرسول. لما سألوا قال له: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. لما جاء جبريل مشان يغرق فرعون، الفرق ترى جبريل هو ماشي على الأرض، كل ما دعس على مكان ورفع رجله تخضر الأرض من تحته بإذن الله. فعلم السامري لما شاف الشوفة، علم أن هذا فيه سر، مو سيدنا جبريل روح القدس في أثر الروحانية، فكانت تنبت الأرض بإذن الله عز وجل، مثل ما كان سيدنا الخضر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة من الأرض فاهتزت من تحته خضراء، ببركة الصلاح اللي كان عنده الله عز وجل جعلها خضراء. فكان جبريل كل ما مشي المكان تنبت الأرض خضراء، فأخذ السامري قبضة من أثر وبركة الرسول اللي هو جبريل وخضاها معه، عطانه في أثر حياته بإذن الله طبعا كله. فلما صنع له العجل من ذهب، وبنو إسرائيل يهود تعرفوا لحد الآن بيحبوا الذهب كثير، مشهورين بحب المال وأسواق البورصة والعالميات هي كلها معروفين، فوضع شيئا من هذه القبضة في داخل هذا العجل الذهبي، فصار يصدر خوارا، صار يصوت مثل البقرة يعني، صار صوت بإذن الله تعالى. فقال له السامري، قال له: موسى نسي، هذا إلهكم أنتم، هذا اللي رايع موسى وسلمه. قال: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى أنه هذا إلهه، فهو غلطان، هلا بيرجع وبيعبدوا معكم. قال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، لك هذا مخلوق، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفع ضرا ولا نفعا. قال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم، ما ردوا عليه، 70 واحد بس طلعوا مع هارون، قال هذول أحسن جماعة، لا شوف الدنيا عملوا هذول اللي ممتازين، 70 واحد طلعوا مع هارون ما عبدوا العجل، طيب والباقي كلهم عبدوا العجل. سيدنا موسى في ذلك المقام اللي الله أوحى فيه إله وكلمه طمع بأن يرى رب العالمين جل جلاله، طبعا مقام عظيم جدا، مقام دلال. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني لن هنا ليست للتأبيد ولكنها تنفي الرؤية الدنيوية، يعني أنت في الدنيا لا تستطيع لا تتحمل، ولكن مع ذلك إذا بدك تشوف شو بصير انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، قالوا في الروايات إن الله تعالى كشف من الحجب، من الحجب النورانية التي حجب بها مخلوقاته عن أن يروه، كشف مقدار الخنصر، بس رأس الخنصر، رأس الخنصر، كشف مقدار رأس الخنصر يعني نصف سنتي متر مربع، كشفه سبحانه وتعالى وتجلى به على الجبل، فتفتت الجبل صار ترابا. موسى شاف الشوفي لم يتحمل فصعق، فلما أصاب قال سبحانك يعني لا تأخذني يا ربي إني أنا طلبت منك شغلي ما بعرف فيها، تبت إليك من هذا الطلب وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وعطاه التوراة وقال له إن قومك عبدوا العجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا زعلان كثير. شوف لما قال له رب العالمين، لما قال له الله تعالى إن قومك اتخذوا العجل وأضلهم السامري، ما ألقى الألواح، لما شاف بعينه ألقى الألواح من الغضب. قالوا ليس المعاين كالمخبر. دائما الإنسان لما بيسمع السماء غير لما بيشوف بعينه. هلا أنت بتسمع أنه في مجاعة بأفريقيا، أي تقول والله يا حرام والله مساكين، وأنت عم تأكل أطيب أنواع الأكل ما تأسى، أما تروح تشوفهم بعينها تبكي. إذا ما بتشوفهم بعينك كيف جائعين، كيف أهيات العظمية طالعة من الجلد تبكي. أما لما تسمع سماع غير لما تشوف بعينك، وهذا الدليل عليه. قال لما موسى كلمه مع أنه كلام رب العالمين حق وصدق، ما ألقى الألواح، لما شاف بعينه غضب غضب شديد وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، فكر ظن أن هارون قد قصر في دعوة قومه إلى الله. قال له يا هارون ما منعك إذ رأيت أن ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال طول بالك شو طول بالك، أنا يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. أنا ممكن أخذ اللي آمنوا معي وإلحق، بس قل لي كيف تركتنا جعلت بني إسرائيل فرقتين. قال بعض الصالحين أشكلت علي الآية في قوله تعالى فلا تشمت لي الأعداء، إنه نحن بعض الصالحين يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نهتم أصلا بشماتة أعدائنا ولا بغيره، لا نراقب إلا الله، إن شمتوا ولا عمره إن شاء الله ما يشمتوا ما بيأثروا علينا، فكيف نبي ورسول يقول لا تشمت لي الأعداء؟ هل الأنبياء والرسل يهتمون بالناس أم أنهم مخلصون لوجه الله؟ قال أشكلت علي هذه الآية، فتضرعت إلى الله تعالى أن يزيل الإشكال. قال فرأيت سيدنا هارون في النوم، فقلت له كيف تقول فلا تشمت لي الأعداء؟ قال أنا ما قصدت أن يشمتوا بي أنا شخصيا، ولكني خشيت وخفت على شريعة الله تبارك وتعالى، يعني لم يكن الغضب لنفسي وذاتي، كان الغضب لله، خشيت أن يشمت الأعداء بشرع الله عز وجل. قال الشيخ هذا قال فرقاني، يعني رفعني درجة بالفائدة اللي أفادني إياها، فصار حسن الظن بالأنبياء والرسل أنه لا يفعلون إلا ما يرضي الله تعالى. المهم قال له طول بالك أنا كذا كذا، فعلم موسى أنه فعلا هارون كان محقا، والجماعة دول السبعين كانوا يبدو عندهم شيء من النفاق أو شيء. المهم لم يدعوا إلا له ولأخيه فقط، قال ربي اغفر لي ولأخي، ما دعا لحدا من المليون شخص، ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعدين طلب موسى من الله تعالى أن يتوب على بني إسرائيل، يا رب تخيلك. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، قال له الله تعالى اختار أحسن الجماعة هذول 70 وتعال على جبل الطور حتى أتوب عليكم، فتضرعون إلي فأتوب عليكم. راحوا 70 مع موسى، واختار موسى قومه يعني من قومه 70 رجلا لميقاتنا. وصلوا لهناك موسى كلم الله تعالى، فإجا قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا، هذول أحسن جماعة، قالوا لن نؤمن لك حتى، قالوا له نحن ما أنا شو كلام بدنا نشوف بعيننا. موسى طلب الرؤية، بس موسى طلب رؤية الله شوقا إليه ومحبة له، هذول طلبوا رؤية الله عز وجل إنكارا وعنادا، فأرسل الله عليهم صاعقة من السماء فماتوا، ماتوا عقوبة، ما ماتوا بالآجال لسه ما انتهت. سيدنا موسى قال لما أخذتهم الرجفة رجفة وصعقة فماتوا، قال موسى ربي يا رب دخيلك لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، من أول كنت ممكن تموتنا كلياتنا، بس أنا يعني هلا أخذت دول أحسن جماعة عندي وماتوا، بدي أرجع لبني إسرائيل يقولوا لي إذا أحسن جماعة أنت أهلكتهم بس شو بدنا نعمل نحن؟ ما بيقعدوا بيأمنوا فيه بي يا رب دخيلك. صار يتضرع إلى الله يتضرع إلى الله، فأحياهم الله عز وجل إكراما لموسى مرة ثانية، أحيا له إياهم. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا. بعدين رب العالمين تاب عليهم فأوحى له أنه ما كتب عليهم إلا ما يقتل أنفسهم قتل. قال له طيب. ورجع السبعون وقال لهم موسى إن الله تعالى أمركم كل واحد عبد العجل يقتله من لم يعبد العجل، فأرسل الله غيمة من السماء صارت الدنيا شبه مظلمة ورفعت السيوف وبدأوا يقتلون بعضهم البعض، قتل 70,000 واحد في ذلك اليوم. موسى صار يتضرع إلى الله والنساء صار يبكوا، فعطف الله تعالى عليهم سبحانه وتعالى ورحمهم فأوقف القتل عنهم، فمن قتل مات شهيدا واعتبر التوبة له، ومن بقي حيا تاب الله سبحانه وتعالى عليه بدون ما يقتل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه قصة التوبة، قصة الجماعة. اكتفي لهم بكرة إن شاء الله نكمل. الحمد لله رب العالمين. نعم. فرعون نجا ببدنه، نسيته هي أنا. بعد ما غرق فرعون وجماعة بني إسرائيل جماعة الفراعنة، في ناس من خوفهم من فرعون لأن فرعون كان طاغية كبير، قالوا إن فرعون لم يغرق، ما مات فرعون لساته عايش، فتموا خايفين منه. فالله عز وجل أمر البحر أن يقذف بجزء فرعون إلى البر، قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصار لما شافوه بعينهم أنه ميت أيقنوا بأنه خلص أهلكه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعتقنا وآباءنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل صيامنا مقبولا، وتقبل قيامنا ودعاءنا ودروسنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله آمين، والحمد لله رب العالمين.